إن الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الكثير من العبر والعظات والدروس المستفادة منها غزوة حنين، فإنه لما تم فتح مكة اجتمعت أشراف قبائل قيس عيلان للشورى، وفي مقدمتها هوازن وثقيف، فقالوا: قد فرغ محمد من قتال قومه، ولا ناهية له عنا، فلنغزوه قبل أن يغزونا. فأجمعوا أمرهم للحرب، واختاروا لقيادتهم مالك بن عوف النصري، فتحشد جمع كبير، ونزلوا بأوطاس، ومعهم نساؤهم وذراريهم وأموالهم، وانتقل بالمقاتلين إلى وادي حنين بجانب وادي أوطاس، ونصب فيه كماء، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجمعهم، فخرج من مكة يوم السبت السادس من شهر شوال لسنة 8 من الهجرة، ومعه 12,000 مقاتل، واستعار من صفوان بن أمية 100 درع بأداتها، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. وفي الطريق رأى المسلمون سدرة عظيمة كانت تعلق عليها العرب أسلحتهم، ويذبحون ويعكفون عندها، يقال لها ذات أنواط. فقال حديث العهد بالإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا فيه تحريم التبرك بالأشجار والأحجار، وأن على الجيش الإسلامي ألا يتساهل في إقامة التوحيد والنهي عن الشرك بالله، وأن إقامة التوحيد من أعظم أسباب النصر على الأعداء. وقال بعضهم: نظرا لكثرة الجيش لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الاعتماد على الكثرة والاغترار بها، بل العدة والعتاد من الأسباب، والأمر بيد الله عز وجل. ولما كان في العشية جاءه فارس وأخبره بخروج هوازن بضعنهم ونعمهم وشائهم، فتبسم وقال صلى الله عليه وسلم: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وفي الليلة العاشرة من شهر شوال سنة 8 للهجرة، وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين، فعبأ جيشه سحرا قبل أن يدخل، فأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب، ولواء الأوس لأسيد بن حضير، ولواء الخزرج للحباب بن المنذر، وأعطى ألوية

ومر في الطريق بحصن لمالك بن عوف النصري فأمر بهدمه، ولما وصل إلى الطائف وجد العدو قد تحصن به ومعه قوت سنة وطعام سنة، ففرض عليه الحصار. وكان المسلمون نازلين قريبين من العدو فرشقهم بالنبال حتى أصيب عدد من المسلمين بجراحات، فارتفعوا إلى محل مسجد الطائف اليوم. واختار المسلمون عدة تدابير لإرغام العدو على النزول، ولكنها لم تنجح، وطال الحصار دون جدوى، فقد دام حوالي 20 يوما، وقيل شهرا كاملا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وطلب بعض المسلمين أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مسلمين. وتحقق دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة في مكة، فمكث بها 14 يوما لا يقسم الغنائم، يبتغي أن يقدم هوازن تائبين فيحرزوا أموالهم وسباياهم. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، فما جاء أحد منهم فأخرج الخمس من الغنيمة وأعطاها لأناس ضعفاء الإسلام يتألفهم، ولأناس لم يسلموا بعد ليحبب إليهم الإسلام، فأعطى بعضهم 100 من الإبل، وأعطى آخرين 50، وآخرين 40، حتى شاع بين الناس أن محمدًا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فازدحم الأعراب يطلبون منه، حتى ألجأوه إلى شجرة فتعلق بها رداؤه صلى الله عليه وسلم، فقال: ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم أخذ وبرة من سنام بعير وقال: والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا ونارا يوم القيامة. فرد الناس ما كانوا أخذوه من الغنيمة بدون إذن ولو كان شيئا زهيدا. ثم أمر زيد بن ثابت بتقسيم الغنيمة، ثم رجع بعد ذلك وفد من هوازن، فرد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وأبناءهم فقط. ولما رأى الأنصار ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس استغربوا ذلك، حيث أعطى المؤلفة قلوبهم عطايا جزيلة لا تقاس، ولم يعط الأنصار شيئا. فقال بعضهم: إن هذا لهو العجب، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فأبلغه ذلك سعد بن عبادة رئيس الأنصار، فجمعهم وحدهم فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم ووجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل لله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم، أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة الدنيا تألفت قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، إنه لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضبوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمون على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا من حطام الدنيا. فاللهم ارضى عن أصحاب رسولك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن. اللهم عليك بالحوثيين والنصيريين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم اجعل الدائرة لهم، اللهم اجعل مكر أعدائهم يعود عليهم يا رب العالمين. اللهم نصرك وثباتك لجنودنا يا رب العالمين، اللهم نصرك وثباتك لجنودنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث